لكن تابعه سليمان التيمي كما في المسند وبقية رجاله ثقات. في نكارة الأحسن. في نكارة من جهة الله أحسن لك المتن فأرسل ذلك الروح قال أول فدخل من فمها. هو قوله فحملت التي خاطبها وهو روح عيسى. كان يفهم منها نعم. أنها خاطبت روحه. نعم. وهذا ينافي ما أنها من الذي أرسلها جبريل. أقول هذا ما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. موقوف على كعب. شايف أنه يقول خاطبها الذي وهو روح عيسى. قال أرسل لها روحا على جبريل فتبثل لها بشرا سويا. أرسل إليها روحنا فتبثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربه. هذا جبريل. أما قوله كان إذا أخذنا من النبي ميثاقهم ومن قوم نوح. ميثاق روح عيسى. ميثاق يعني خاطب عيسى عليه السلام. إيه. على كل مشكلة. لا أقول لا يصح. أقول هذا. أنا بيك بع ولا صح نعم. قال أحسن الله إليكم في تخريجي بعد ذلك. ورواه ابن جرير الطبري. لا صح من جهة السند. ولا من جهة المتن وهم قلنا. قال ورواه ابن جرير الطبري في التفسير مختصرا والحاكم في المستدرك. وابن بطة في الإبانة الكبرى جميعهم من طريق الربيع به. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. عجيب كيف وافقه الذهبي صحيح الإسناد وهو في الربيع هذا سكت عنه ها؟ موافقة الذهبي موافقة الذهبي هي سكوته فقط. لا السكوت يعني يعتبر موافقة ما يعتبر. ما ذكروا أنه ما اختصره خسارة في سفر. ها؟ وإنما يذكرون لحسيريك أن من اختصره؟ الذهبي اختصر الحاكم؟ أي وإنما فقط في سفر وما وافق ما تبينت له علته بينه وإلا سكت على كثير ممن هو نفسه يعلها في غيره. نعم بس ما يقال وافقه كيف وقال يقال سكت عن لو قال سكت عن الذهبي الموافقة أقوى من السكوت. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى أبو عبد الله الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبا وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة فلبثوا ساعة وعبد الرحمن في غشيته ثم أفاق عبد الرحمن فكان أول ما تكلم به أن كبر وكبر أهل البيت ومن يليهم فقال لهم عبد الرحمن أغشي علي آنفا فقالوا نعم قال صدقتم فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان أجد منهما شدة وغلظة فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان أجد منهما شدة وغلظة فقال انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين فانطلق بي حتى لقينا رجلا فقال أين تذهبان بهذا قال نحاكمه إلى العزيز الأمين قال فارجع فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم. ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم وإنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. قال فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات. شهرا؟ نعم. إشكال عليه. قال إسناده فيه ضعف. فيه محمد بن مصفى صدوق له أوهام وكان يدلس تدليس التسوية وبقية رجاله ثقات. هي الشاهد ساق المال من أجل أنه مكتب له السعادة وهم في بطون أمهاتهم يعني

وقد أفرده الخطيب الحافظ في كتاب حسن سماه كتاب السابق واللاحق. ومن أمثلته أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج النيسابوري روى عنه البخاري والإمام البخاري لعلها الإمام في تاريخه. أحسن عليكم. نعم نعم الإمام في تاريخ نعم الإمام البخاري نعم أحسن الله عليكم. قال نعم ومن أمثلته أن محمد بن إسحاق الثقفي السراج أو السراج النيسابوري نعم روى عنه البخاري الإمام في تاريخه وروى عنه أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. سبحان الله طويل مدة طويلة تلميذان للشيخ بينهما هذا المسافة نعم حسنا عليكم. ولقد حظي مالك بكثير من هذا النوع والله أعلم يعني هذا عشان ما يستنكر يعني رواية التلميذ الأول والتلميذ الثاني من شيخ واحد يعني تكون بينهم هذه المسافة. هذا التلميذ الأول روى عنه في أول شبابه وفي أول جلوسه للتحديث والثاني روى عنه في شيخوخته في آخر شيخوخته التحديث بينهم هذه المسافة. نعم أحسن الله عليكم. النوع 47 معرفة من لم يروي عنه إلا راوي واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. ولمسلم فيه كتاب لم أره ومثاله من الصحابة وهو وهب بن خنبش وهو نعم وهب بن خنبش صحابي لم يروي عنه غير الشعبي وصحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. صحابيون نعم وهب بن خنبش صحابي لم يروي عنه غير الشعبي وصحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. صحابيون آخرون نعم نعم. وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن صحابة آخرين وقدامة بن عبد الله الكلابي منهم لم يروي عنه غير أيمن ابن نابل ابن نابل نابل نابل نعم وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم غير أبنائهم أحسن الله عليكم. منهم شكل بن حميد ابن حميد لم يروي عنه غير ابنه شتير ومنهم المسيب ابن حزن القرشي لم يروي عنه غير ابنه سعيد ابن المسيب وأبو ليلى الأنصاري لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى. ثم إن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل إلى كتاب الإكليل بأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إيش؟ ثم إن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل إلى كتاب الإكليل بأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأنكر ذلك عليه ونقض عليه بإخراج البخاري في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي له غير قيس. وبإخراجه بل بإخراجهما حديث المسيب ابن حزن في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوي له غير ابنه في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا. أحسن عليكم. قال وبإخراجه بل بإخراجهما حديث المسيب ابن حزن في وفاة أبي طالب مع أنه لا راوي له غير ابنه سعيد في أشياء كثيرة عندهما في كتابيهما على هذا النحو وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. قلتم في الحاشية صلى الله عليكم يعني أنه ليس بصحيح أنه ليس في صحيح البخاري شيء من هذا الصنف. ففي صحيح البخاري صحابة لم يروي عنهم إلا راو واحد، ولا يضر ذلك في عدالة الصحابة شيئا. صلى الله عليكم. وقد قدمت هذا في النوع 23. ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجالة قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول. أحسن عليك. وقد قدمت هذا في النوع 23. قد إيش؟ قدمت إيه؟ هذا في النوع 23. الثالث والعشرين معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد. وقد قدمت هذا في النوع 23. ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد. ثم إيش؟ ثم وجدته. ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول. إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معد كرب بالنجدة. ومثال هذا النوع في التابعين أبو العشراء الدارمي، لم يروي عنه فيما يعلم غير حماد بن سلمة. ومثل الحاكم في أتباع التابعين بالمسور ابن رفاعة القرظي، وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك. وكذلك تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة. وكذلك إيش؟ تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة. شيوخ المدينة؟ من شيوخ المدينة، نعم. قلتم عن زهاء أي ما يقارب. قلت: وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوهم، والله أعلم. إيش قلت؟ أحسن عليكم. قلت: وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوهم، والله أعلم. النوع 48: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك معرفة إيش؟ من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو النعوت من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو النعوت لجماعة متفرقين. هذا فن عويص، والحاجة، وقلت في الحاشية أحسن عليكم، يعني بعض الرواة ذكروا بنعوت وأسماء وأوصاف متعددة، فظن بعض الناس أنهم عدة أشخاص وهم واحد. قال الماتن: هذا فن عويص والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. إيش خلي؟ هذا فن عويص والحاجة إليه حاقة. إيش النوع؟ إيش؟ معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. نعم. قال: هذا فن عويص والحاجة إليه حاقة، وفيه إظهار تدليس المدلسين. والحاجة إليه إيش؟ حاقة. حاقة كذا حتى في الأصل. طيب. وفيه إظهار تدليس المدلسين، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. وقد صنف عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري وغيره في ذلك. مثاله: محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير هو أبو النضر الذي روى عنه. وقد صنف عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري وغيره في ذلك. نعم. مثاله: محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري رضي الله عنه، وعدي بن بدة أو عدي بن بدة، وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث ذكاة كل مسك دباغه. إيش؟ أو المسك هو الجلد. المسك يعني الجلد، دباغ المسك. نعم. يعد. وعدي بن بدة وهو حماد بن السائب

أحسن. قال المتن: وجبيب بن الحارث صحابي بالجيم وبالباء الموحلة المكررة. جبيب نعم. وجبيب بن الحارث صحابي بالجيم وبالباء الموحلة المكررة. وبالباء الموحلة المكررة. نعم. أبو الغصن قيل إنه جحا المعروف، والأصح أنه غيره. زر بن حبيش التابعي الكبير. سعير بن الخمس انفرد في اسمه واسم أبيه. سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة. شكل ابن حميد الصحابي بفتحتين. نبيشة الخير صحابي. نوف البكالي من بكال بطن من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف، وغلب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف. بكال بكالي. وابصة بن معبد الصحابي. هبيب ابن مغفل مصغر بالباء الموحدة المكررة صحابي، ومغفل بالغين المنقوطة الساكنة. إيش؟ هبيب ابن مغفل. أوف. نعم. وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين مصغر مثنى كله؟ واسمه. وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين مصغر مثنى واسمه معاوية ابن سبرة من أصحاب ابن مسعود له حديثان أو ثلاثة. أبو العشراء الدارمي وقد سبق. أبو معيد مصغر مخفف الياء. وأما الأفراد من الألقاب فمثالها سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لقب فرد واسمه مهران على خلاف فيه. قلتم في الحاشية يعني ثلاثة أسماء: اسمه واسم أبيه واسم جده ضريب ابن نقير ابن سمير، لقب فرد يعني ليس له مثيل. لقب فرد يعني ليس له مثيل. إيه. نعم. ما أدري من وين جاءت الحاشية، كأنها في غير مكانها. أحسن عليكم. سحنون ابن سعيد التنوخي القيرواني صاحب المدونة على مذهب مالك، لقب فرد واسمه عبد السلام. ومن ذلك مطين الحضرمي ومشكدان الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. ثم قال: النوع الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى. كتاب الأسماء والكنى كثيرة، منها كتاب علي بن المديني وكتاب مسلم وكتاب النسائي وكتاب الحاكم الكبير أبي أحمد الحافظ ولابن عبد البر في أنواع منه كتب لطيفة رائقة. والمراد بهذه الترجمة بيان أسماء ذوي الكنى. شو معرفة النوع الخمسون؟ إيش معرفة الأسماء والكنى؟ قلتم في الحاشية: الكنية ما صدر بأب وأم، بأب أو أم، أبو فلان أو أم. نعم. فلان، هذه الكنية. نعم. واللقب ما أشار بمدح أو ذم. نعم. والاسم يعني ما سمي به، ما سماه به أبوه. نعم. الكنية ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم. نعم. والاسم هو الذي يسمى به الإنسان، ولا يسمى به الإنسان. نعم. نعم. مثل عمر رضي الله عنه اسمه عمر ولقبه الفاروق وكنيته أبو حفص. نعم. وأبي بكر رضي الله عنه لقبه الصديق واسمه عبد الله. نعم. وقد ألفت كتب في الكنى والألقاب والرواة تمييزا لهم عن غيرهم حتى لا يختلط بعضهم ببعض. نعم. قال الماتن: والمصنف في ذلك يبوب كتابه على الكنى مبينا أسماء أصحابها. والمصنف في ذلك. نعم. يبوب كتابه. نعم. على الكنى. وإيش؟ والمصنف في ذلك يبوب كتابه على الكنى. يبوب. نعم. السلام عليكم. كتابه على الكنى مبينا أسماء أصحابها. وهذا فن مطلوب لم يزل أهل العلم بالحديث يعنون به ويتحفظونه ويتطارحونه فيما بينهم ويتطارحونه وينتقصون من جهله. وقد ابتكرت فيه تقسيما حسنا فأقول: أصحاب الكنى فيها على ضروب، أحدها الذين سموا بالكنى. على ضروب. نعم. أحدها الذين سموا بالكنى. فأسماؤهم كناهم، لا أسماء لهم غيرها. نعم. أبو فلان ما يعرف إلا بالكنية، اسمه كنيته وكنيته اسمه. نعم. أحسن عليك. وينقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من له كنية أخرى سوى الكنية التي هي اسمه، فصار كأن للكنية كنية، وذلك طريف عجيب. وذلك طريف عجيب. صحيح. وهذا كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد فقهاء المدينة السبعة، وكان يقال له راهب قريش. اسمه راهب له. وكان يقال له راهب قريش. أحسن الله إليكم. اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. قلتم في الحاشية كنيته التي اشتهر بها هي اسمه أبو بكر، كانت له كنية أخرى أبو عبد الرحمن، وهذا من العجائب، أعني ليس اسمه كنية. ليس اسمه كنية، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. ليس اسمه كنية. اسمه كنية، ليش ليس اسمه؟ ولا اسمه كنية؟ لأنه كأن ليس اسمه كنية. هو الآن اسمه أبو بكر. هذا إيش؟ وهذا من العجائب. نعم، وهذا من العجائب، أعني ليس اسمه كنية. لعلها كأن ليس اسمه كنية، يعني هو اسمه أبو بكر وله كنية أخرى اسمه أبو ليس اسمه كنية. ليس اسمه كنية، يعني لعلها كأن كان اسم وله كنية أخرى هي الكنية. نعم، فأنها إيش؟ أعني ليس اسمه كنية. إيش العبارة اللي الله فيها في إشكالة؟ ليس اسمه كنية أو كأن اسمه ليس بكنية. ها؟ أبو بكر أحسن الله عليك، اسمه أبو بكر وليس كنيته أبو بكر. ها؟ أبو عبد الرحمن اسمه أبو بكر. نعم. فيظن الناس أن أبو بكر هذا كنية وهي اسمه. إيه بس العبارة ما تعديها. العبارة إيش؟ العبارة اللي أحسن لك، أعني ليس اسمه كنية. ليس اسمه كنية. لا، ما تعدي هذا العبارة. ليس اسمه كنية أو اسمه كنية. الكنية الأولى هي اسمه، والكنية الثانية هي الكنية. هذا المراد، بس العبارة فيها إشكال. ها، نعم. السلام عليكم. وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. ولا نظير لهذين في ذلك، قاله الخطيب. وقد قيل إنه لا ليس اسمه كنية. هذا كلام من الحاشية ولا الذي في الحاشية لحسيليك؟ وهذا من العجائب، أعني ليس اسمه كنية. هذا في أبي بكر وله كنية. ليس اسمه كنية. نعم. هذا من العجائب، أعني ليس اسمه كنية أو لعل كنيته أو ليس من العجائب. هذا من العجائب أن اسمه كنية، يعني أو أن كنيته اسمه، يعني أن أو أن كنيته لها كنية. أي لها كنية، فيكون الأول الكنية الأولى هي الاسم. أي بس العبارة. أي وش ترون تعد؟ إيش هذا؟ إيش هذا من العجائب؟ نعم، كنيته التي اشتهر بها هي اسمه أبو بكر، وكانت له كنية أخرى أبو عبد الرحمن. وهذا من العجائب، أعني ليس اسمه كنية، أو يقال هذا من العجائب أن كنيته لها كنية. هذا من العجائب أن اسمه كنية، أن اسمه كنيته الأولى. أن العجائب هو الله يحسن لك عدة لهم، يعني لا يعرف لهم اسم إلا كنيتهم. ولكن هذا الذي الآن تفرد به هو أن اسمهم لا يعرف إلا كنية، ثم لهم كنية أخرى. إيه هذا هو، بس العبارة شارك غيره، شارك غيره له كنية ثانية، إحدى الأولى هي الاسم والثانية كنية. نعم. السلام عليكم. وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه أبو محمد. حزم؟ أبو الحزم؟ محمد. أي نعم. لا ما. أبو محمد. محمد. أبو محمد. أبو محمد. إيه. علي أو. نعم. حصل إيه. اسم. ذكر قبل حسن. أبو بكر بن محمد بن الحزم. هذا اللي ذكره قبل، وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. قبل هذا. نعم. وكذلك يعني أقرأ وكذلك إيش؟ حصل عليكم. نعم، وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. ولا نظير لهذين في ذلك، قاله الخطيب. وكذلك أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، يقال إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد. ولا نظير لهذين في ذلك، قاله الخطيب. وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي هي اسمه، يعني ليس له كنية أبو محمد. يعني لا يعرف إلا بأبي بكر فقط. يعني أنه لا يعرف إلا بأبي بكر. أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. الثاني من هؤلاء من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه. إيش؟ الثاني من لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه. النوع الأول له كنيتان، وهذا كنية واحدة هي اسم. نعم. هي الاسم وهي الكنية. نعم. أحسن عليكم. مثاله أبو بلال الأشعري الراوي عن شريك وغيره، روي عنه أنه قال: ليس الاسم اسمي وكنيتي واحد. هذا روي عنه هو نفسه. نعم. روي عنه أنه قال: ليس الاسم، ليس لي اسم اسمي وكنيتي واحد. طيب. الضرب الثاني الذين عرفوا بكناهم ولم يوقف على أسمائهم ولا على حالهم فيها، هل هي كناهم أو غيرها؟ إيش النوع الثاني؟ الذين عرفوا بكناهم. إيه؟ ولم يوقف على أسمائهم ولا على حالهم فيها، هل هي كناهم أو غيرها؟ مثاله من الصحابة الذين إيش لم يعرفها، الذين عرفوا بكناهم ولم يوقف على أسمائهم ولا على حالهم فيها، هل هي كناهم أو غيرها؟ مثاله من الصحابة أبو أناس. كناس أبو أناس بالنون الكناني. أبو أناس. أناس. نعم. نعم. حصل لكم. بالنون الكناني ويقال الدؤلي من رهط أبي الأسود الدؤلي، ويقال فيه الدؤلي بالضم والهمزة. نعم. مفتوحة في النسب عند بعض أهل العربية ومكسورة عند بعضهم على الشذوذ فيه. قال قلت في الحاشية: هذه قاعدة في الديلي والدؤلي. إيش؟ قلت أحسن عليكم. الدؤلي والدؤلي. أبي الأسود الدؤلي ويقال فيه الدؤلي بالضم والهمزة، مفتوحة في النسب عند بعض أهل العربية ومكسورة عند بعضهم على الشذوذ فيه. الدؤلي. الدؤلي والدؤلي. الدؤلي. قلتم في الحاشية: هذه قاعدة في الديلي والدؤلي. ديلي ودؤلي، بس تقلب الهمزة أو الواو يا في الكسر. دؤلي الديلي والدؤلي. نعم. ولكن هنا الله يحسريك، هو في الأصل جعلها الدؤيلي. إيه؟ لا بالهمزة لا بالياء. طيب الدؤلي بالهمزة، وإذا كسرت الداء صارت الياء، صارت الهمزة ياء. ديلي. نعم. صلى الله عليكم. الضرب الثالث نعم. ومن غير الصحابة أبو الأبيض الراوي عن أنس بن مالك، أبو بكر بن نافع مولى بن عمر روى عنه مالك وغيره والله أعلم. ومن غير الصحابة أبو الأبيض الراوي عن أنس بن مالك. أحسن عليكم. أبو بكر بن نافع مولى ابن عمر روى عنه مالك وغيره والله أعلم. الضرب الثالث الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنا وأسماء. مثاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلقب بأبي تراب ويكنى أبا الحسن. قلتم في الحاشية: أبو تراب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن معاذ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد علي رضي الله عنه في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذا من له كنية وله أسماء وكنى أخرى. نعم. أحسن عليكم. وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب. كنيته أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب. وذكر الحافظ أبو الفضل الفلكي فيما بلغنا عنه أنه كان يغضب من أبي الزناد، وكان عالما مفتنا أو مفتن أو ما أدري، كان يعني قلت في الحاشية يعني كان صاحب فنون. ها؟ كان عالي صاحب فنون مفتنا كان وكان إيش مفننا أي نعم ما أبو الزناد وكان عالما مفتنا أو مفتنا أو ما أدري ولا ضابطها كيف. هو مفننا. هلا. في الأصل تاء المثنى ثم نون. ها؟ في الأصل بالتاء المثنى الفوقية ثم نون. شكل الكتابة يعني. إيه كتاب. ما أدري هذا. هذا إيش النوع هذا له؟ هو لقبوا بالكنى. ولهم غير ذلك كنى. أبو الزناد. صار لقبه كنى ولهم كنى أخرى. طيب. غيره. الضرب الرابع من له كنيتان أو أكثر. مثال ذلك عبد الملك بن العزيز ابن عبد العزيز بن جريج كانت له كنيتان أبو خالد وأبو الوليد، وعبد الله بن عمر بن حفص العمري أخو عبيد الله. روي أنه كان يكنى أبا القاسم فتركها واكتنى أبا عبد الرحمن. وكان لشيخنا منصور بن بالمعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى أبو بكر. وكان إيش؟ أحسن الله عليكم. وكان لشيخنا منصور من المتكلم من هذا المؤلف؟ إيه ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح المصنف. إيه يقول كان إيش؟ يقول وكان لشيخنا منصور بن بالمعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم. ما شاء الله. والله أعلم. الضرب الخامس من اختلف في كنيته فذكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر واسمه معروف. إيش الضرب الخامس؟ من اختلف في كنيته. إيه. فذكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر واسمه معروف. ولعبد الله بن عطاء الإبراهيم الهروي من المتأخرين فيه مختصر. عبد الله ولعبد الله بن عطاء الإبراهيم ولعبد الله نعم ولعبد الله بن عطاء الإبراهيمي الهروي من المتأخرين فيه مختصر كتاب مصنف كتاب. أحسن عليكم. مثاله أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل كنيته أبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة والله أعلم. مختلف اسمه معروف لكن الكنية مختلف فيها. الضرب السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه، مثاله من الصحابة أبو هريرة. أبو هريرة نعم. مثاله من الصحابة أبو هريرة الدوسي عرفت كنيته واختلف في اسمه. اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا جدا لم يختلف مثله في اسم أحد من الجاهلية في الجاهلية والإسلام. سبحان الله. قلت في الحاشية أحسن عليك أبو هريرة اختلف على نحو 20 قولا في اسمه واسم أبيه أشهره عبد الرحمن بن صخر. قال الماتن وذكر ابن عبد البر فيه نحو 20 قولة في اسمه واسم أبيه. أبو هريرة وذكر ابن عبد البر نعم أن فيه نحو 20 قولة في اسمه واسم أبيه، وأنه لكثرة الاضطراب لم يصح عنده في اسمه شيء يعتمد عليه. وأنه لكثرة الاضطراب الاضطراب نعم أحسن الله إليكم لم يصح عنده في اسمه شيء يعتمد عليه. إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام. عبد الله أو عبد الرحمن هو أبو هريرة نعم. وذكر عن محمد بن إسحاق أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقال وعلى هذا اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والكنى. هذا اعتمدت طائفة ألفت في الأسماء والكنى. قال وقال أبو أحمد الحاكم صح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. قال وقال أبو أحمد الحاكم أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. ومن غير الصحابة أبو بردة بن أبي موسى الأشعري أكثرهم على أن اسمه عامر، وعن ابن معين أن اسمه الحارث والله أعلم. السابع من اختلف في كنيته واسمه معا. هذا آخر أي بقي نصف صفحة وينتهي. نصف صفحة وينتهي الباب. أنت طيب. أحسن عليكم. أنا باقي 10 دقائق على النور. نعم. أحسن عليكم. السابع من اختلف في كنيته واسمه معا. نعم. وذلك قليل، مثاله سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران، وكنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري والله أعلم. ولكن اسمه مختلف في اسمه مشهور بسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن من لم يختلف في كنيته واسمه وعرف جميعا واشتهرا. ما شاء الله. وإن من أمثلته أئمة المذاهب ذو أبي عبد الله مالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت في خلق كثير كلهم معروف اسمه وكنيته. نعم قلت في الحاشية عرفت أسماءهم وكناهم هؤلاء جميعا. أول واحد أبو حنيفة، مالك والشافعي وأحمد والثوري. ثوري والثوري وأبو حنيفة. نعم. التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه، واسمه مع ذلك غير مجهول عند أهل العلم بالحديث، ولابن عبد البر تصنيف مليح. اشتهر بإيش؟ بكنيته دون اسمه، واسمه مع ذلك غير مجهول عند أهل العلم بالحديث، ولابن عبد البر تصنيف مليح في من بعد الصحابة منهم. قلتم في الحاشية منهم أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قيل إن كنيته هي اسمه ولم يذكروه في الصحابة. قيل إن كنيته اسمه ولم يذكره في الصحابة. قال المات المثال هو أبو إدريس الخولاني، اسمه عايض الله بن عبد الله. أبو إدريس الخولاني اسمه عايض الله ابن عبد الله، والله أعلم. ثم قال النوع الحادي والخمسون، معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى. شو باقي من الأنواع الآن؟ لحس ليك، احنا في النوع الحادي والخمسون، وهي خامس وستون، يعني كم صفحة؟ صفحة 70 تقريبا، لحس ليك 42 صفحة. 42 صفحة. بارك الله في هذا، وفق الله جميع طاعته. تكون مساء الأربعاء إن شاء الله بعد العشاء إن شاء الله، نكمل إن شاء الله. إن شاء الله نفس الكتابة، وفق الله جميع طاعته وثبت الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. حياك الله.